بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة والسلام التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل وسلم وفقنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم احفظنا بالدين والفهم، وأخرجنا من ظلمات الوهم، واشفع علينا فتوح العارفين. في الصفحة 50 بعد 600، وفي الفقرة الثانية من أعلى هذه الصفحة، نجد أنفسنا أمام حديث من أحاديثه عليه أفضل الصلاة والتسليم. الحديث جاء في سياقة ما استدل به أهل السنة والجماعة على أمرين: الأمر الأول جواز رؤيته سبحانه وتعالى، فهي من حيث أقسام الحكم العقلي من جنس الجائز، ليست من جنس المستحيل. والأمر الثاني هو وقوع هذه الرؤية، ودليل أهل السنة والجماعة النقل والعقل، ويقدم النقل ها هنا أي النصوص، لأن المسألة سمعية. صحيح أن العقل يحكم بجوازها وعدم امتناعها، ولكن ليس للعقل أن يقرر وقوع كل جائز، وإنما من حيث الجواز لا ينكره العقل، ومن حيث الوقوع يحتاج الأمر إلى النص. وعموما يمكن أن نستأنس بما ذكره العارفون بالله تبارك وتعالى، قالوا: هذه الدنيا التي نعيش فيها فيها متاعب، فيها مشاق، فيها أمراض، فيها شدائد، فيها مصائب، ولكنها تطيب. تطيب مع كل هذا؟ قال: تطيب مع كل هذا. لما تطيب هذه الدنيا؟ تطيب هذه الدنيا بذكر الله تبارك وتعالى. فلعل الصلاة هي المستراح الذي يأوي إليه المسلم من أجل أن يلقي بأعباء الحياة كلها عن كاهله، ويستريح في واحة اللقاء وفي نعيم المناجاة. إذن ما طابت الدنيا إلا بذكر الله تبارك وتعالى. لو أننا حذفنا طاعة الله عز وجل من هذه الدنيا لكانت مختنقا، لكانت قاتلة، لكانت شائكة، لكانت شاقة، لما أطاقت الأرواح أن تعيش في رحاب هذه الدنيا لولا ذكر الله تبارك وتعالى. يتصل بهذا الأمر، إذا كانت الدنيا ما تطيب إلا بذكر الله، فإن الآخرة حيث العرض على الله لا تطيب إلا بعفو الله تبارك وتعالى. فهناك إذا ما تغمدنا الله تبارك وتعالى برحمته وعفوه كانت لنا سعادة الأبد. فالآخرة لا تطيب إلا بعفو الله عز وجل. هل يمكن أن نضم لهذا ضميمة ثالثة وننتهي عندها مما يتصل بما نحن بصدده؟ قال: وما طابت الجنة إلا برؤيته سبحانه وتعالى، نرى من ليس كمثله شيء. أنعم نعيم أهل الجنة في الجنة أن يتجلى الله تبارك وتعالى لهم. ومن هنا الدنيا ما تطيب إلا بذكره، والآخرة لا تطيب إلا بعفوه، والجنة لا تطيب إلا بشهوده سبحانه وتعالى. يمكن أن يتصل بهذا بعض القواعد القصيرة التي نحن في سياقة بيان موقفنا منها نحن متفقون، كل المسلمين بجميع طوائفهم ومذاهبهم ومشاربهم، اللهم إلا المجسمة، إلا المشبهة، قد اتفق هؤلاء جميعا على تنزيه الله تبارك وتعالى، وعلى أن غنى الله غنى مطلق. الله عز وجل ما خلق الخلق لحاجته إليه، وإنما الخلق من العرش إلى الفرش إنما هم محتاجون ومفتقرون إلى الله جل جلاله. فالله عز وجل له الغنى المطلق، الغنى بالذات، والغنى بالصفات، والغنى بالأسماء. فهو سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء، لا يحتاج لا إلى زمان ولا إلى مكان. يمكن أن ننطلق إلى قاعدة ملاصقة بهذه القاعدة، وهي أننا إذا كنا قد اتفقنا على تنزيه الله تبارك وتعالى وأجمعنا عليه واعتبرنا هذا من فضيات الإيمان والتوحيد، قضية رؤية الله عز وجل التي أنكرها المنكرون، أأنكروها لأنها ممتنعة لذاتها أم أنهم أنكروها لأنها ممتنعة لغيرها؟ ما الفرق؟ إذا كانت ممتنعة لذاتها فلا جدال، أما إذا كانت ممتنعة لغيرها ننظر في هذا الغير الذي امتنعت الرؤية في نظر من منعها به. فإذا كان من الموانع المعتبرة أخذنا بها، ليست الخصوم خصوم نفسية وإنما هي خصوم موقف، والموقف بني على معطيات، فنحن نتحاور في هذه المعطيات. بالاتفاق أيضا قالوا بالامتناع لغيره لا لذاته، بدليل لما قلنا لهم لما منعتم رؤية الله تبارك وتعالى، قالوا لأن الأشياء لا ترى إلا في مقابلة، والله عز وجل لا يكون في مقابلة، إذن لا يرى الله تبارك وتعالى. إذن منعوا الرؤية لأن الرؤية تقتضي المقابلة، تقتضي الجهة، وحيث إن الله عز وجل لا يكون في مقابلة ولا في جهة، مع ذلك امتنعت الرؤية. إذن امتنعت لغيرها، ما هذا الغير؟ المقابلة والجهة. أهل السنة نزه الله عن المقابلة والجهة ومع ذلك أثبتوا. لماذا؟ قال لأنهم اعتبروا المقابلة والجهة ليست من اللوازم العقلية للرؤية، وإنما هي من العوارض. إذا شاء الله عز وجل أرانا دون ما جهة ودون ما مقابلة، بدليل علمناه سبحانه وتعالى أنه ليس في جهة ولا مقابلة، علمناه سبحانه وتعالى أنه ليس كمثله شيء، وكذلك يتجلى الله عز وجل لنا لنرى من ليس كمثله شيء. كما علمناه أنه ليس كمثله شيء سنراه على أنه ليس كمثله شيء سبحانه وتعالى. ما العلاقة بين علم الرؤية؟ قال العلم والرؤية كلاهما انكشاف، ولكن إذا من كشف المعلوم للعقل للقلب كان علما ورؤية قلبية، وإذا من كشف المعلوم لحاسة بصري صار هذا الانكشاف مما يسمى بالمبصر، بالمبصرات، بالرؤية البصرية. إذن لا فرق من حيث حقيقة الانكشاف بين العلم وبين الرؤية، وإنما الرؤية زيادة انكشاف. مع هذه المعطيات نجد أنفسنا أمام أن أهل السنة قد التزموا النصوص، لما تبين لهم أن الرؤية ليست مستحيلة عقلا، وأن ما أحالوه سألناهم فيه أحلتم ما أحلتم بدافع البداهة والضرورة أم بدافع التفكير والاستدلال؟ لو أنهم قالوا إن أحلنا الرؤية يعني جعلناها مستحيلة ضرورة بالبداهة لما كان خلاف بيننا وبينكم، لأنه لا فرق في قضية البداهة بين عقل وعقل. البداهة العقلية تسلم لها كل العقول، البداهة العقلية إذا رأيت مسألة تختلف بها العقول فاعلم أنها ليست من البدائه العقلية، وإنما هي من معطيات التفكير. وعلى هذا ولما لم يكن النفي الذي نفوه قائما على معنى البداهة بدليل الاختلاف، إذن تعالوا بنا لنسلم جميعا للنص. أهل السنة أعملوا العقل وأعملوا النص، وبما أن المسألة ترجع إلى السمع إذن قدموا السمع في الإعمال، فحيث جاء النص نثبت الرؤية، نثبتها على المعنى الذي يعلمه الله تبارك وتعالى، نثبتها من حيث الثبوت وننفي الكيفية. لماذا ننفي الكيفية؟ قال لبديهة واحدة نسلم بها جميعا، وهي أنه إذا حددنا كيفية، إذا قلنا سنراه بكيفية فلانية، معنى ذلك أننا قد كيفناه، ومعنى ذلك أننا قد نقصنا رؤيته سبحانه وتعالى على رؤية الأشياء. نحن إذا سئل أحدنا أرأيت الهلال؟ فيقول رأيته. يمكن أن أسأله فأقول كيف رأيته؟ كيف رأيت البحر؟ كيف رأيت الجو؟ كيف رأيت الشجرة؟ كيف رأيت إلى آخر ما هنالك من المرائي التي تقع عليها الأبصار في هذا الكون؟ لماذا يصح أن نكيف ما نراه أي أو ما تقع عليه أبصارنا من المشاهدات المخلوقات؟ قال لأن المخلوقات كلها تشترك في أحيان. أقيس رؤية على رؤية، لكن بالنسبة لمن ليس كمثله شيء لا أصح أن أقيسه على من له شيء مماثل. الأمر الذي لم يقع عليه بصري يمكن أن أقربه لبصري عبر الخبر بالمقايسة. لو أرأيت كذا، لو فرضنا أني أصف فاكهة من الفواكه ولأول مرة يسمع من أكلمه عن تلك الفاكهة بهذه الفاكهة، فقال لي هذه ما رأيتها ولا سمعت بها. أقول له أرأيت الرمان؟ أرأيت التفاح؟ أرأيت الأجاص؟ أعطيه نماذج من الفواكه. هذا النموذج الذي أسوقه يكون مقاربا من النموذج الذي غاب عن بطل من أحدثه، وبالتالي أكون قد شيخت. كيف ماذا؟ كيفت ما لا يعرف ما لم يرى بما رأى بما عرف. أما بالنسبة لله عز وجل هنا التكييف غير وارد على الإطلاق، ومن هنا نثبت الرؤية ونرجع إلى النصوص. إذا كانت النصوص تفضي بنا إلى أن نسلم قضية الرؤية فلا بد لنا من أن نسلم بهذه الرؤية. وبالتالي إذا جاء النص يثبت ما ينبغي بناء على معطيات العقل القاطع هنا بدليل المخالفة وقد خالفناهم، لا بد لنا من ألا نعمل العقل المخالف القاطر في إبطال النص وإخراجه عن سياقه وعن معناه. عن أنس رضي الله تبارك وتعالى عنه قال نعني النبي صلى الله عليه وسلم زيدا وجعفرا وابن رواحة للناس قبل أن يأتيهم خبرهم، فقال عليه الصلاة والسلام عن بعض أخذ الراية زيد فأصيب، ثم أخذ الراية جعفر فأصيب، ثم أخذ الراية ابن رواحة فأصيب، وعيناه تجرفان صلى الله عليه وسلم. أنا سأسأل نفسي هل بكى الصحابة في أثناء ذلك أو بعد ما سمع الخبر؟ إذا كان هناك من بكى فإنما بكى بعد ما سمع الخبر، بكى لوعة فراقا حزنا، ولكن الذي كان يبكي تذرف عيناه وهو ينقل خبر الرسول صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه يرى النبي صلى الله عليه وسلم ما ينقل، وبالتالي ليس من رأى كمن سمع، فعيناه تذرفان. حتى لاحظ حتى هنا يعني الرسول صلى الله عليه وسلم ينتظر ما الذي يجري من أمر المعركة حتى ينقله مباشرة للصحابة. حتى أخذ الراية سيف من سيوف الله، من عنى بسيف الله؟ عنى به خالد رضي الله تبارك وتعالى عنه. حتى فتح الله عليهم قائد، صحيح القائد هو خالد، صحيح أنه رتب الجيش ترتيبا معينا ولكن فتح إنما أتى الله عز وجل به على يد خالد لكل الجيش. وحينما مات النجاشي، هذا الخبر الأول يدل على ماذا؟ يدل على أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم للمعركة رؤية لن يشترط فيها القرب الذي هو عادة يشترط في المرائي. نحن نعلم أن العادة تقضي بأن يكون المبصر في موقع البصر، أما إذا بعد عن موقع البصر معنى ذلك أنه خرج عن موقعه، لا أنه خرج عن الوجود، لأنه ليس كل ما لم يقع عليه البصر منفيا، وإنما هو بعد عن دائرة بصري. ومن هنا قال تعالى فلا أقسم بما تبصرون وما لا تبصرون، وأقسم بموجود أم بمعدوم؟ أقسم ربنا بموجود. وعلى هذا دليلنا الذي نواجه به من نفى بناء على معطيات المقايسة، قالوا إن الرؤية لابد فيها من مقابلة بين المرء والرائي. نقول ليس هذا شرط عقلي إذا تخلفت الرؤية. قالوا لابد من قرب معين. قلنا لا يشترط هذا القرب، بمعنى أنه من الجائز أن ينتفي القرب وتقع الرؤية. لو شاء الله عز وجل أن يريك الآن صرصور على رأس جبل في توفيا، لكان والله ذلك من الممكنات، ولا نستغرب على قدرة الله عز وجل مثل هذا. هذا لا نريد أن نؤكد به الخوارق، وإنما نريد أن نؤكد به أن العلاقة بين الباصرة وبين المبصر علاقة عادية. ما نراه من شرائط للرؤية حتى تتحقق، هذه الشرائط شرائط عقلية عادية، يمكن أن تتخلف، يمكن أن تتخلف. إذا هي ليست شرائط عقلية، لما اعتبروها شرائط عقلية تتخلف، أدى بهم ذلك إلى أن ينفوا رؤية الله تبارك وتعالى. والخبر الثاني، حين مات النجاشي بلغ الرسول صلى الله عليه وسلم بموته، فصلى عليه صلاة الغائب وقال صلوا على أخيكم. صلى عليه صلاة الغائب، والعلماء الذين نفوا الصلاة على الغائب ولم يعارضوا هذا الحديث، قالوا هذا الحديث خاص به صلى الله عليه وسلم. لماذا هو خاص؟ قال لأنه جنيت له جنايات النجاشي في الحبشة، فكانت كأنما بين يديه عليه الصلاة والسلام. لو فرضنا أن ذلك كذلك، لقلنا لأولئك كيف تشترطون القربة على أنه شرط عقلي لا يتخلف، وإذا تخلف تخلفت الرؤية نفسها. والرسول صلى الله عليه وسلم يرى جنازة النجاشي، والرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة، والنجاشي في الحبشة، وأماد وأبعاد بين المكانين. ثم نقرأ الحديث الشريف الآتي، ومرة ثانية وثالثة نقول المسألة سمعية، يعني إذا جاءت النصوص بها نثبتها ولا نكيفها، نثبتها ولا نعني بالإثبات أننا نخدش قضية التنزيه، ولا قضية الاستثناء، ولا قضية عدم المماثلة، وإنما نثبت هذا كله مع إثباتنا للوقائع. انظر مدى إعراض من منع الرؤية عما جاء من نصوص دالة على الرؤية بصورة مباشرة أو غير مباشرة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم إن لله ملائكة يطوفون في الطرق يلتمسون أهل الذكر. والحديث فيه فيسألهم ربهم وهو أعلم ما يقول عبادي، قال يقولون يسبحونك ويكبرونك ويحمدونك ويمجدونك. فيقول هل رأوني؟ السؤال نفسه الآن يدل على إمكانية الرؤية، لأنه لا يمكن أن يطرح مثل هذا السؤال على الملائكة، والملائكة تعلم أن الله لا يرى. إذن يقول لهم الله عز وجل، والحديث بين الله والملائكة، وحيث يكون الحديث بين الله والملائكة مع المضامين على ما هي عليه دون تحريف ولا تأويل، هل رأوني؟ فيقول لا والله ما رأوك. لم يقولوا لا والله لا ترى، وإنما ما رأوك. فيقول كيف لو رأوني؟ قوله كيف لو رأوني معناها إثبات القابلية للرؤية، لكن لماذا لا يرونه في هذه الدنيا؟ كنا في مجالس سابقة إن هذا اقتضاه أننا في دار الاختبار، ونحن مختبرون من جملة ما اختبرنا به الإيمان بالغيب. فلو كنا نرى لما كنا بحاجة إلى الدعوة إلى الإيمان، أن تؤمن يعني أن تصدق. ومن هنا أول صفة من صفات أولئك الذين يتتلمذون على مائدة القرآن ويهتدون بهدي القرآن، الذين يؤمنون بالغيب، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب. أول فقرة من الفقرات القرآنية التي تؤكد صفات المفلحين. كيف لو رأوني؟ قالوا أو قال يقولون لو رأوك كانوا أشد لك عبادة، وأشد لك تمجيدا، وأكثر لك تسبيحا. قوله أشد وأكثر، يشير إلى الفارق بين الإيمان بالغيب وبين الشهود. ذلك أن القلب أنشط حينما ينتقل إلى مراقي اليقين، وكلما ازدادت مراتب اليقين كانت الأعضاء أنشط في طاعة الله تبارك وتعالى. ولعلنا إذا ما أتينا بدليل واحد يكون قاصما لظهر كل من تسول له نفسه أن يجادل بهذا، وظن أنه لا يجادل أحد فيه، لا مانع من هذا. ما هو؟ إذا كان المؤمن كلما رب الإيمان في قلبه زاد نشاطا فهذا مسلم به. لكن ما رأيه في الكافر الجاحد إذا ما وقع بصره على المغيبات التي جحدها قبل أن يرفع عن الحجاب، وجد نفسه يشعر إلى الله بربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون الآن، أيقنوا إيقان البصر، والمطلوب إيقان البصيرة. كان ينبغي أن يسلموا أن يؤمنوا والحجاب مزل لا بعد ما رفع الحجاب، ولو ترى إن المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا لاحظ أبصرنا قبل سمعنا، في هذه الدنيا نحن سمعنا وسيكون الإبصار، لكن هم قالوا أبصرنا وسمعنا الآن. ما شاء الله عنكم. إذن لا مجال ولا التفات إلى ما تقولونه، ومن هنا أعرض الله عز وجل عنه، لأن دار الاختبار قد طويت ومساحة التكييف قد انتهت في أمادها كلها، ونحن الآن في ساحة العرض أي في دار الثواب والحساب والعقاب. والله تعالى هنا قال هل رأوني، أكان يصح السؤال لو كانت رؤية مستحيل عقلا؟ والملائكة لم يجيبوا بلن يروك أو لأية إجابة تدل على الاستحالة بل على عدم الوقوع، ولا يرد أن لو هنا لامتناع الامتناع. لماذا؟ قال لأنه اتبقت الأمة على أن الله عز وجل لا يرى في هذه الدنيا، وإذا رؤي فأخذت من الخصوص، حتى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى المعراج مختلف فيها بين أفراد هذه الأمة، والسيدة عائشة حينما نفت الرؤية لم تنف الرؤية في الآخرة، وإنما نفت ما أسد في النبي صلى الله عليه وسلم على أنه وقع له، نفت رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لله تبارك وتعالى في هذه الدنيا، وبنى ذلك على لا تدركه الأبصار، وهي لا تتعرض بهذا على الإطلاق لا من قريب ولا من بعيد كما أراد الذين نفوا أن يستردوا إليه، لم تتعرض بقدس رؤية الله عز وجل كاعتقاد اعتقده أهل السنة وجماعة في الآخرة. إذن ولو كانت لو كيف لو رأوني، لماذا؟ قال لأن هذه الدار ليست دار رؤية وإنما دار تكليف واختبار وحجاب. لأن في السؤال عن الجنة قال وهل رأوها، لاحظ الاستشهاد من خلال النص دون تمحل. بالنسبة للجنة ما الذي يريده الذين يمجدون ويحمدون ويكبرون ويسبحون؟ يريد الجنة. وهل رأوا الجنة؟ ما رأوها. كيف لو رأوها أيضا؟ هل هناك نصوص بل الأمة كلها مجمع على رؤية من الجنة؟ إذا كلمة لو هنا لا يصح أن يستند عليها من أراد أن يقول لأن هذا لو، ولو حرف امتناع امتناع، إذن لا رؤية على الإطلاق. إذن كيف لو رأوها؟ قال يقول لو أنهم رأوها كانوا أشد عليها حرصا وأشد لها طلبا وأعظم فيها رغبة. ما الذي يتضح لنا مما تقدم من نصوص الشواهد؟ يتضح لنا أن ما قاله أولئك الذين نفوا الرؤيا إنما قالوه وهو من الباطل بمكان. لماذا؟ من الأمور التي ندندن حولها بعض النصوص هي أنهم لما نفوا للمواجهة والمقابلة قلنا لهم ليس الشرفا عقليا، ثم نضيب فنقول أليس الله عز وجل يرانا؟ يقول نعم، لأن هذا لا يستطيع أحد منهم أن ينكره. طيب يرانا الله عز وجل وهو في غير مقابلة، ويرانا الله تبارك وتعالى وهو في غير جهة منا، وحيث إن الطرفين الرائي والمرئي، حيث إن أحدهما ليس في جهة صح أن تنفك الجهة عن أحد الطرفين، وإذا صحت أن تنفك عن أحد الطرفين صح أن تنفك عن الطرف الآخر. يعني كما يرانا سبحانه بلا جهة نراه بلا جهة، وكما يرانا بلا مقابل نراه بلا مقابل، وكما علمناه ليس كمثله شيء فنراه ليس كمثله شيء. والخبر الذي نقله العلماء ويتضمن ما قاله ذلك الذي كشف الله عز وجل له في المنام، وسوف نصل إلى هذا إن شاء الله عز وجل ونطرحه. قال: إن عكس بصري في بصيرتي فأصبحت كلي بصرا فرأيت من ليس كمثله شيء. قال العلماء: ما لا يرى من الموجودات، الموجودات تنقسم إلى قسمين فيما نرى، قسم يرى قسم لا يرى. الموجودات التي لا ترى، لماذا لا ترى؟ لأن الاستحالة في عدم رؤيتها متحققة، أم لأن الله أو لأن الله عز وجل قد أجرى العادة ألا نراها؟ لو شاء الله عز وجل أن نرى كل الأشياء لرأينا كل الأشياء. شاء الله عز وجل أن نرى أشياء ولا نرى أشياء. ربما تسألني عن حكمة، وإذا لم تسأل لا مانع، لكن لو سألت عن حكمة، لماذا شاء الله عز وجل أن يخبرنا عن وجود الجن مع أنهم من الوجود الذي لا يرى؟ ولماذا أنزل سورة سماها سورة الجن؟ ولماذا ولماذا؟ قال لي إكب، نحن حينما نسأل لماذا لا نريد أن نحيط بحكمة الله، وإن نريد أن نتلمذ. فالبحث عن الحكمة من التفكير، التفكير الذي يؤجر صاحبه عليه بشرط أن يكون لديه العكاز التي يمكنه بها أن يسلك مسالك الفهم عن الله تبارك وتعالى. لأن الذي لا يمتلك شدة ذهن وصفاء قلب وحسن استقبال لعطاءة الله عز وجل، هذا ربما لا يرى ذرة من حكمة. وإذا ما بحث عن حكمة لم يقدر على الوقوف عليها، فهذا ننصحه بأن يستمع إلى أصحاب الحكمة حيث قالوا ما قالوا، لأنه وحده منفردا قد يضيء في الدروب وهو يبحث، لأنه ليس كل الناس على استعداد واحد وطاقة واحدة من الولوج في مناح الكون، دعك مما يتعلق بالفهم عن الله تبارك وتعالى. قال: لعدم إجراء الله عز وجل العادة في رؤيتنا لا لأنها يستحيل أن ترى. لماذا؟ قال: لأنه عندنا قاعدة ومنطلق مهم جدا، الوجود هو العلة المجوز للرؤية. الوجود العلة المجوزة، يعني التي تجعل الرؤية جائزة لا موجب لها، بدليل أن هناك أشياء أخفاها الله عز وجل عن أبصارنا لن أخفاها. ولماذا نرجع ثانية لقضية الجن؟ قال: من أجل أن تمتد في النفس مساحة الإيمان بالغيب، ذلك أنه بمقدار ما يتسع الصدر لاستقطاب أو لاقتناص موجودات تثبتها دون أن يقع البصر عليها، مع ذلك أن القلب اتسع اتساعا يمكنه معه أن يستقبل غيب الغيوب، أن يستقبل ذات الله عز وجل من حيث الإثبات دون أن يقترب ولو قليلا من أنوار ذات الله تبارك وتعالى. هناك حجاب أخبر عنه الرسول صلى الله عليه وسلم، هو حجاب العظمة، لو كشف لأحرقت سبحات وجهه سبحانه وتعالى ما أدركه بصره. القضية ليست قضية يمكن أن تستوعب بأجمعها، وإنما يمكن أن تشارك كثيرا من عطاءاتها. إذا علمت أن الكثير من مكنونات الكون، من كنوز الكون، كانت في الغيب عبر قرون ثم كشفناها، مما يدل على أن الكثير من أبعاد هذا الكون لا تقر عليها الحواس ومع ذلك هي موجودة. إذا نقف أمام حقيقة صارخة تقول: ليس كل موجود يمكن للحواس أن تتصل به. وقاعدة متصلة: ليس كل ما لا تقع عليه الحواس غير موجود، ليس كل ما لا تقع عليه الحواس. لماذا؟ قال: لأن سن الحاسة خرب عقول الكثيرين الماديون الذين قالوا العقل هنا، قالوا لمن يؤمن بالمغيبات التي جاء بها الرسل، قال أنتم غيبيون، أما هم فعلمانيون أو عينيون، بعض من العلمانيين قال هم عينيون. ما معنى عينيون؟ قال لا يؤمنون بالحواس. يقول أنتم لستم علمين حتى، لأن العلم يثبت دوائر كثير جدا من الغيوب الكونية التي تقع عليها الحواس. أنتم ما الذي رأيتم من هذا الكون؟ كثير من جزئيات هذا الكون لم تقع عليها الحواس، بل ولا تدري الحواس إلا النذر اليسير من عطاءات هذا الكون الذي نعيش فيه. ولعل الكثير من التقنيات المطروحة في الأسواق توقفك على هذه الحقيقة الصارخة، أن الكون يعمل ويكاد يكون الكون غير، لا أقول الغيب غير، الكون يكاد يكون غير. كثير من أسرار هذا الكون تعمل دون أن نحسها، دون أن نحمها، دون أن نلمسها، دون أن نتذوقها. فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كان يرى جبريل، الصحابة كانوا يرونه، ما كانوا يرون جبريل إلا إذا تجسد، إذا لبس ثوب البشرية، بمعنى أنه جاء بصورة إنسان. فحينما كان يأتي جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ويراه رسول الله صلى الله عليه وسلم، والصحابة جلوس لا يرونه، هل كانوا لا يرون جبريل استحالة رؤيته؟ لو كانت رؤيته مستحيلة لما صح للنبي صلى الله عليه وسلم نفسه أن يرى جبريل عليه أفضل الصلاة والسلام. إذن هناك دوائر شاء الله عز وجل أن تتسع في الرؤية وأن تضيق في الرؤية، كلها لحكم يعلمها الله تبارك وتعالى. أعطى النبي صلى الله عليه وسلم ربنا تبارك وتعالى قول حصار جبريل دون الصحابة الكرام. الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم لما لم يكونوا يرون جبريل مع رؤيته صلى الله عليه وسلم، دل هذا على أن هناك من الكون من الموجودات ما يمكن أن يقع عليه بصر أناس ولا يقع عليه بصر أناس آخرين. هل هناك أشياء دقيقة في هذا الوجود لا نراها إلا بواسطة؟ نعم، هناك أشياء دقيقة في هذا الوجود لا ترى إلا بواسطة، بل حتى الطائرة في السماء إذا بعدت عن موقع البصر يمكن أن تقربها إليك حتى كأنك تراها بتفاصيلها عبر المناظير. هل يعني هذا أنك إذا نظرت إلى عباب السماء فلم تجد طائرة، أن الطائرة غير موجودة، أو أن الطائرة التي في السماء وقد أثبت وجودها مما يستحيل أن يرى، أم لأنها قد بعدت بعدا عاديا، بعدا اقتضت العادة أن لا ترى في مثله؟ أيمكن أن تتنافى هذا البعد وهذه المسافة وتقربها؟ نعم، بالمناظر كما قلنا. ما قالوه من أن الرؤية لا تقع إلا في مقابل وجهها، قلنا هذا رد عليه صار واضحا، وهو أن الجهة والمقابلة إنما هي من الأمور العادية التي يمكن أن تتخلف. وأضف إلى هذا ولعله من الأمور الهائلة التي ينبغي أن يسلم بها أولئك، الآخرة لا تقاس على الدنيا ولا في صورة من الصور. الآخرة لها نواميسها وسننها وقوانينها، وعلى هذا تركيب البصر هناك تركيبة تابعة لتركيب البدن كله. إذا كان البدن هناك يدخل في إطار البقاء، إذا كان البدن ينشئه الله عز وجل نشأة يبقى بها أبد الأبدين. ألا ترى معي بأن الاختلاف صار من أظهر ما يكون بين أبداننا وطاقتنا هنا وبين أبداننا وطاقتنا هناك، حتى بقضي الطعام والشراب وكل ما شئت، قال الطاقات تختلف لأن الأبدان تختلف، وهل البصر جزء من البدن؟ نعم جزء من البدن. إذن حينما يعطيك الله عز وجل البصر الباقي ترى الباقي بالباقي. وصلنا إلى ما يكاد يكون ختاما لهذا. أهل السنة أجمع الأئمة منهم على أن الرؤية مما يجوزه العقل، هي جائزة عقلا. قال الآمدي أجمع الأئمة من أصحابنا على أن رؤية الله تعالى في الدنيا والآخرة جائزة عقلا. وهذا به نرد على أولئك، لأنه ليس لديهم دليل نصي ينفي الرؤيا، وإنما استدلالهم بنوه على العقل. وأجاب أهل السنة على حجة المعتزلة لأننا لا نسلم لكم ما زعمتموه من عدم تحقق الرؤية إلا إن كان المرئي مقابل للرأي. لماذا؟ قال لأن الرؤية قوة يجعلها الله في عبده متى شاء من غير لزوم مقابلة المرئي لزوم العقل إلا ينفك، ولا لزوم كونه بجهة وحية. ويصفه أن يتجلى الله لعباده فيرونه تحقيقا كما يرون القمر ليلة البدر. هنا عم قال لأحدهم من أولئك الذين نفوا الرؤيا، قال هذا الحديث فيه تشبيه وهذا يناقض التنزيه. قلنا أين التشبيه يا مسترى؟ قال التشبيه أن الرسول على هذا في الصحاح، الرسول قال إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر. قال هذا التشبيه، والله عز وجل جل عن التشبيه والتنزيه. قلنا أنت لو وقفت لحظة وقد أخليت صدرك عن النفي، المشكلة أنه نفى ثم دخل على النص بالنفي، فوجد أن النص يعارض النفي، فما كان منه إلا أن أغار على النص، ولو أغار على أصول قلبه وهدم ما استوعبه قلبه من أوهام وتوجهات لكان أجل له. قال هذا التشبيه، قلنا أين التشبيه؟ قال ترونه كما ترون القمر ليلة البدر. قلنا ليس المقصود أن الله عز وجل يماثل القمر وأنك تماثل الرأي القمر، وإنما التشبيه هنا في وجه الشبه. ما وجه الشبه؟ كما قال وجه الشبه في أنك كما تتحقق رؤيتك للقمر ليلة البدر. لماذا قال البدر؟ قال لأنه حينما يكون هلالا قل ما يجده إلا أصحاب الأبصار الحاذقة، أما حينما يكون بدر لا يخفى البدر عن بصر إلا إذا كان صاحب البصر قد فقد بصره، بس الأعمى وحده هو الذي لا يرى. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم شبه بالشمس أيضا، الشمس والقمر، يعني ضرب مثالين في وضوح. بالليل أوضح ما يكون من الأعلام الكونية القمر، وفي النهار أوضح ما يكون من الأعلام الكونية الشمس. فإذا وجه الشبه وضوح الرؤية، كما يصبح البدر للرائي ترى الله عز وجل رؤيتك لمن ليس كمثله شيء. ومن هنا هو وقع في التخليط حتى دفعه هذا التخليط إلى رفض النص، لأنه ما وقف ولو لحظة إنصاف أمام النص وبحث ما وجه الشبه يا ترى في مثل هذا التشبيه. قال مع اعتقادنا أنه سبحانه ليس بجسم ولا هو في جهة ويستحيل عليه المقابلة والمواجهة، وبهذه الرؤية جاءت الأحاديث الصحيحة. والحاصل كما في الشامية، ما الحاصل؟ قال نرجئ الحاصل الذي جاء في الشامية نرجئه إلى مجلس قادم إن شاء الله تبارك وتعالى. فيما يتعلق بالنبينات التي تبني القلوب، وجدنا أنفسنا أمام ما أجاب به سهل وهو من علماء هذه الأمة العارفين بالله تبارك وتعالى الذين عكفوا على ذواتهم فهذبوها ونقوها وصفوها وانتزعوا فيها أو منها ما كان فيها مما يبعد عن الله عز وجل ليعمروها بكل محاب الله تبارك وتعالى. ومن هنا كانوا مرجعا في بناء النفوس وتصفية القلوب من الأقدار أو مما يسمى بالتخلية والتحية. سئل عن الخوف، متى يتيسر على العبد سبيل الخوف؟ وطبعا حينما نقول خوف لا نريد أن تخاف الأم أكثر مما هي خائفة، ولكن نريد أن نقرر بأن معرفتك لله عز وجل إنما تقوم على قاعدتين: معرفة الجلال ومعرفة الإكرام. للجلال والإكرام، معرفة الجلال تورثك هيبة وخشية، معرفتك الإكرام تورثك دعة وضحبوحة وتعلق. وإذا لا بد من الخوف، الخوف والرهبة من جلال الله تبارك وتعالى. هل هناك خوف ورهبة مما سوى ذلك؟ نعم، كل ما يتصل بجلال الله تبارك وتعالى يخاف منه، كالنار يخاف منها لأنها مظهر جلالي، القطيعة والحجاب إلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. أيضا يخاف من الحجاب لأنه بعد عن الله تبارك وتعالى. وهكذا قل: ألا يخاف من سوء الخاتمة؟ نعم. لماذا يخاف من سوء الخاتمة؟ قال: لأن سوء الخاتمة يفضيه إلى البعد عن الله تبارك وتعالى. إذا لا بد من الخوف، والبيت أو القلب الذي خلا من الخوف كالبيت الخريب. الخوف لجام يلجم الشهوة، كما أن الرغبة تصير بك في دروب رحمة الله تبارك وتعالى وتستنزي رحمات الله عز وجل. الخوف يمنعك، أو قل الخوف إنما يوقفك لئلا تخوض في المناهي، والمحبة إنما ترفعك وتدفعك وتطير بك من أجل أن تكون الأقرب إلى الله تبارك وتعالى. متى يتيسر على العبد سبيل الخوف؟ قال: إذا نزل نفسه في الدنيا منزلة العليل يحتمي من كل شيء مخافة طول استقام. تعادنا إلى خوف جزئي. أنت حينما تدخل على مريض من المرضى وربما أحببت أن تداعبه، تقول له: كم رطلا أكلت عند الظهر؟ فيبتسم يقول لك: والله من يومين ثلاثة أربعة ما تناولت إلا البطاطا المسلوقة مع شيء من اللبن مع أشياء بسيطة جدا. إذا أنت قد حميت نفسك. نعم والله الطبيب أكد عليه، قال لي: لا تأكل كذا ولا تأكل كذا ولا تأكل كذا، وعندك الهواء هو الهواء إذا أحببت. نقول: ماذا يحتمي المريض؟ قال: يحتمي لأنه يخاف من طول علمه. إذا خوفه من شدة المرض، من تفاقم المرض، من بقاء المرض، من طول المرض، خوفه أن تغيب عنه الصحة فترة طويلة، إلى ما يدفعه؟ إلى أن يحتمي. طيب، اعتبر نفسك في هذه الدار أنك مريض عليم، لا تأخذ إلا ما يقيم أودك، بحسب ابن آدم لقيمات يقمن طلبه. عامل نفسك في هذه الدار معاملة المريض نفسه إن كنت مصيبا، لأنك في دار أوبئة، في دار أسقام، في دار أمراض، في دار بمقدار ما تقبل فيها على الله تبارك وتعالى تكون الأحب إلى الله عز وجل والأنجى عند الله والأسعد عند الله تبارك وتعالى. إذن إذا عاملت نفسك في هذه الدنيا معاملة السقيم نفسه، احتميت عن الدرهم الحرام وعن الثوب الحرام وعن اللقمة الحرام كل ما شئت في هذا، مع ذلك أنك قد حميت ذاتك من أن يقول وقوفها غدا بين يدي الله تبارك وتعالى. قال يحيى بن معاذ: ما من مؤمن يعمل سيئة إلا ويلحقه حسنتان. عجيب، ما تعالى حتى لا ما كذا يقصد هو: ما من سيئة تعمل إلا ومعها حسنتان. أظن أن هذا ليس عاما، وإنما هو خاص بأولئك الذين يتحقق فيهم ما يذكره. ما الذي ذكره؟ قال: خوف العقاب ورجاء العفو. خوف العقاب ورجاء العفو كثعلب بين أسدين. إذا رجعنا إلى العبارة: ما من مؤمن يعمل سيئة إلا ويلحقه حسنتان، من لم يخف من عقاب السيئة فلا يدخل في هذه الدائرة، مع ذلك أنها سيئة وتتبعها سيئة وقد سبقها سيئة، فهو من سيئة إلى سيئة، كالذنب يطلب الذنب كما أن الحسن تطلب الحسن، النور يقضي النور والظلم تقضي الظلم. إذا صاحب القلب اليقظ لو أنه التفت، لو أنه غفل، لو أن قدمه زلت، لو أنه وقع في معصية، فبما أن قلبه على جانب من اليقظة والحياة وضرت فيه غفلة عابرة دفعت فيه إلى سيئة من السيئات وانزلق في انزلاقة ما، إذا التفت فخاف من العقاب واحد، ورجى العفو اثنان. فكونك ترجو العفو حسنا، وكونك تخاف من العقاب حسنا أيضا. الخوف من العقاب مطلب من مطالب الشريعة، أن تخاف من أن تعاقب. وعلى هذا ما من عمل، ما من سيئة يعملها مؤمن، قال مؤمن، إلا ومعها حسنتان: خوف العقاب ورجاء العفو. وختاما، قال يحيى بن معاذ: مسكين ابن آدم مسكين ابن آدم. وهؤلاء يعرفون قلوبهم تنزف رحمة، تقطر رحمة، مسكين ابن آدم. ترى أنا أو أنت، بل أنا إذا أردت أن أرحم ابن آدم أقول مسكين لابس ثياب مهترئة، مسكين ما عنده قوت يوم، مسكين ما معه 10,000 درهم، مسكين ما له وظيفة مريحة، مسكين ما في ربح، مسكين عم بيتعرض إلى آخر ما هنالك. يعني مسكني عندي لا مقياس، لكن ما المقياس هنا؟ يحيى بن معاذ مسكين ابن آدم لو خاف النار، لو أنه خاف من النار كما كان يخاف الفقر لدخل الجنة. حينما نخاف من الفقر نندفع بكل طاقتنا، نبحث عما يدفع عنا الفقر أو يرجي الفقر أو يبعد الفقر أو يقضي على شبح الفقر. فلو خفت من النار كما تخاف من الفقر فاندفعت لتدفع عنك خوف النار كما انطلقت لتدفع عنك خوف الفقر لدخلت جنة الله تبارك وتعالى.